بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنبدأ بمشيئة الله تعالى في البيت 23، وهو قول الناظم: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. يتكلم الناظم في هذا البيت عن نوع من أنواع الحديث أو عن نوع من أنواع التفرد، وهو التفرد النسبي. التفرد النسبي وقسمه إلى ثلاثة أقسام، وسيأتي معنى التفرد. قسمه إلى ثلاثة أقسام: المقيد بثقة، المقيد بأهل بلد، المقيد بقصره على رواية، على راو مخصوص. فنقول وبالله التوفيق: تعريف الحديث. الفرض لغة الوتر، واصطلاحا هو الحديث الذي يرويه أو الحديث الذي يروى من جهة واحدة. سواء من طريق واحد أو من عدة طرق، لكنها جهة واحدة. نقول الفرض هو الحديث الذي يروى من جهة واحدة، سواء من طريق واحد أو من عدة طرق، لكنها جهة واحدة. نقول أحد يعرف الفرض. تفضل. هو الحديث الذي يروى من جهة واحدة، سواء من طريق واحد أو من عدة طرق، لكنها جهة واحدة. والعلماء قسموا الفرض إلى قسمين: فرض مطلق وفرض نسبي. فرض مطلق وفرض نسبي. فالفرض المطلق هو الذي ينفرد به راو واحد في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور عليه الإسناد، ولو تعددت الطرق إلى هذا المنفرد. أنتم فاكرين عندما كنا نرسم الخريطة، يظل الإسناد واحد عن واحد عن واحد، ثم يأتي راوي معين ويخرج منه أكثر من أكثر من راوي يروى عن هذا عن هذا الرجل، عن هذا الشخص. قد يكون 20، قد يكون 5، قد يكون 1. هذا الراوي الذي يروي عنه جماعة، هذا يسمى عليه مدار مدار الإسناد، هو الذي يقع منه التفرد في أثناء السند. هذا الذي عليه مدار الإسناد. نعم. يعني لم تأتي مثلا حديث يرويه مثل ابن عمر، ورواه عن ابن عمر نافع، ورواه عن نافع مثل مالك، ورواه عن مالك مثل القعنبي، ورواه عن القعنبي مئات الطرق، لكن جاء من جهة كلها تصب في جهة واحدة، وهي جهة من؟ القعنبي الذي تفرد بهذا الطريق. تفضل. في تفصيل سيأتي. فنقول الفرض المطلق هو الذي ينفرد به راو واحد في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، ولو تعددت الطرق، كما ضربنا هذا المثال: القعنبي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر، وابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عبد الله بن قعنب، رواه 20 واحد. مضال حديثنا على من؟ على عبد الله بن قعنب أو القعنبي. ففي هذه الصورة يكون تفرد بهذا الحديث من؟ هذا الحديث يسمى فرض، وأن رواه عنه أناس كثر. أما الفرض النسبي هو الذي يقع فيه التفرد في أثناء السند، فهو الذي تكلم عليه الناظم. في هذا البيت. والفرض النسبي ينقسم إلى 3 أقسام: الأول مقيد بثقة، الثاني مقيد بأهل بلد، الثالث المقيد بقصره على راو مخصوص. ما معنى المقيد بثقة؟ يعني حديث يقول حفاظ أن هذا الحديث لم يروه من الثقات إلا الزهري، يعني رواه عدد كثير ولكن لم يروه من الثقات إلا من؟ إلا الزهري، فتفرد به إيه؟ الزهري، فهو يسمى تفرد نسبي، تفرد نسبي. وكذلك المقيد بأهل بلد كقولهم لم يروه، تفرد به فلان عن أهل مكة، لم يروي هذا الحديث عن أهل مكة إلا هذا الراوي، فهذا تفرد به إيه؟ راو عن أهل بلد. أو المقيد بقصره على راو معين، يعني لم يروه، مثلا نقول لم يروي هذا الحديث عن سالم إلا الزهري، لم يروي هذا الحديث عن سالم إلا الزهري، حديث يرويه سالم ولم يروه عن سالم إلا من؟ إلا الزهري، فهذا يسمى تفرد نسبي، تفرد نسبي. والحديث الفرد، حكم حديث الفرد منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، فمنه الضعيف. بما ندرك التفرد؟ بجمع الطرق أو بنص، أو بنص من عالم، أو بنص من إيه؟ من عالم. إذن المهم عندنا أن الحديث الفرد هو الحديث الذي يروى من جهة إيه؟ واحدة، يروى من جهة واحدة. ثم قال بعد ذلك وما بعلة غموض. نعم، هو اللي هو نوع من أنواع الغريب. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث، حديث ماذا؟ المعل، الحديث المعل. عرفه الناظم بأنه الحديث الذي فيه علة غامضة، علة إيه؟ علة غامضة، مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره السلامة. طبعا لا يخفى عليكم أن هناك علل في الإسناد تكون ظاهرة، تكون ظاهرة لطلاب العلم. مثال، نذكر أمثلة قبل أن ندخل على العلة الخفية. مثلا حديث خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه الترمذي وابن الأعرابي والدولابي أبو بشر في كتاب الكنى. رواه من الآن؟ هذه المصادر: البخاري في الأدب المفرد، وابن الأعرابي في معجمه، والترمذي في جامعه، والدولابي في الكنى. كلهم من طريق مدار الحديث على من؟ على صدق بن موسى عن مالك بن دينار. بتكتبه؟ صدق بن موسى، لا اكتب من اليمين. صدق بن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد يقرأ هذا الإسناد؟ تفضل. سرق ابن موسى عن من؟ سرق ابن موسى عن مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر في هذا الإسناد، أول رجل عندنا في الإسناد الذي عليه من مدار الإسناد سرق ابن موسى. سرق ابن موسى هذا ضعيف، لو فتحنا كتب الرجال لرأينا أن سرق ابن موسى ضعيف سيء الحفظ. فهل هذه العلة خفية أم ظاهرة؟ ظاهرة، تفتح كتب الرجال سرق ابن موسى ضعيف. إذن هذه تسمى علة إيه؟ علة ظاهرة، علة ظاهرة. مثال آخر، تعرفون القصة المشهورة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد فتح مكة وقال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم ماذا؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الخبر قصة طويلة رواها ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه رواها الطبري في تاريخه. الإسناد هكذا: قال ابن إسحاق، قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا الإسناد فيه ماذا؟ فيه إبهام، فيه إيه؟ جهالة من؟ من روى عنهم من؟ من روى عنهم ابن إسحاق. وابن إسحاق بلا خلاف أنه لم يدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء بلا شك ليسوا إيه؟ ليسوا إيه؟ ليسوا صحابة. إذن هذا الحديث فيه إبهام، فيه جهالة. هذه العلة ظاهرة أم خفية؟ ظاهرة. هذه العلة إيه؟ ظاهرة. مثال آخر، مثال آخر. وطبعا يا أخوان، أفضل طريقة لدراسة المصطلح الدراسة العملية مع الدراسة النظرية. كلكم الإنسان يدرس النحو، يدرس الإيه؟ النحو، يأخذ أن الفاعل مرفوع، تعريف الفاعل: هو من قام بالفعل واتصف به. أنا بتكلم عن النحو، من قام بالفعل أو اتصف إيه؟ به، ويعرف أن الفاعل مرفوع وعلامة رفع إما الواو أو إما الضمة أو إما الإيه؟ الألف، ويعرف أن كان وأخواتها تدخل فترفع المبتدأ وتنصب الإيه؟ الخبر، وإن وهكذا، ويدرس هذه القواعد. ولكنه إذا تكلم يلحن. السبب في ذلك أنه لم يمارس الإيه؟ العملي، لم يطبق هذا عمليا. فكذلك المصطلح، الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله ولا إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. حفظت هذا التعريف ولكن لم تطبق عملي، مع الأيام سإيه؟ ستنسى. كذلك عندما نعرف، عرف الإسناد أو السند، نقول: السند هي حكاية الإسناد، هي حكاية المت أو سلسلة الرجال الموصلة للإيه؟ للمت. عرف المتابعة، عرف العلعنة، عرف الأنأنة، كل هذه التعريفات لو أنك درستها على الطريق بالطريقة العملية. كتبنا إسناد، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن قعنب، قال حدثنا مالك، قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلنا لك هذه تسمى السلسلة، تنساها بعد ذلك، وهذا يسمى المت، وهذه تسمى عنعنة، وهذه تسمى نخرج الحديث، وفلان تابع فلان، وفلان خالف فلان. فهي أفضل طريقة أن تجمع بين في دراسة المصطلح، أن تجمع بين الطريقة النظرية والطريقة العملية. ولكن الطريقة العملية تحتاج إلى إيه؟ إلى مكتبة، أن نكون جالسين في إيه؟ في مكتبة، ونفرد الكتب ونخرج منها الطرق والأسانيد. فالله المستعان. حديث آخر: كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وعند التخريج إذا كان الحديث رواه البخاري في غير الصحيح، في غير الجامع الصحيح، لا بد أن تقيد، لأن البخاري ليس له الجامع الصحيح فقط، إنما له الأدب المفرد، وله كتاب التاريخ الكبير، وله كتاب ها؟ لا هم؟ وله كتاب الضعفاء، وله التاريخ الأوسط، وله كتاب رفع اليدين، وله كتاب كتب كثيرة الإمام، ولو كتاب الرد على الجهمية، كل هذه كتب الإمام البخاري. فإذا خرجت حديث أو ستقرأ حديث على الناس ليس في صحيح البخاري، ليس في الصحيح رواه البخاري، ولكن مثلا في الأدب المفرد، لابد لا تقول رواه البخاري فقط، إنما تقول رواه البخاري في الأدب المفرد رواه البخاري في تاريخه. لماذا؟ لأن هذه الكتب غير الصحيح فيها الضعيف والصحيح وغير ذلك، أما الصحيح فهو فيه الصحيح فقط على شرطه رحمه الله تعالى. فهذا الخبر رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن السني والبيهقي وأحمد كلهم من طريق راو من طريق أبي مطر عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه من؟ رواه أبو مطر عن سالم بن عبد الله ابن عبد الله ابن من؟ ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا في هذا الإسناد، عبد الله بن عمر صحابي لا ننظر فيهم، سالم ابن عمر ثقة كبير، أبو مطر مجهول، أبو مطر إيه مجهول. هذه علة إيه؟ علة ظاهرة ليست خفية، ليست خفية. مثال أخير وهو من قال حين يصبح ويمسي اللهم إني أصبحت أشهد، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق نصفه، ومن قالها ثلاث مرات أعتق ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربع مرات أعتق من النار في الصباح والمساء، من قال إذا أصبح وإذا إيه وإذا أمسى. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، رواه أبو داود في السنن من طريق عبد الرحمن بن عبد المجيد، عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز عن ربيعة عن مكحول عن أنس. وعبد الرحمن بن عبد المجيد هذا قال الذهبي لا يعرف، وقال ابن حجر مجهول. فهذه علة إيه؟ ظاهرة، علة إيه؟ ظاهرة. فالحديث المعلل، الحديث المعل هو الحديث الذي فيه علة خفية. وطبعا الحديث المعلل حديث ضعيف، وهذه الأحاديث التي ذكرناها ضعيفة، ولكن الفرق فرق في الاصطلاح. إذا كانت العلة خفية سمينا الحديث الضعيف حديث إيه؟ معل. وإن كانت ظاهرة سميناه منقطع، فيه تدليس، فيه جهالة، فيه إبهام، على حسب نوع الإيه؟ الضعف، على حسب نوع الضعف. تعريف الحديث المعلل، نقول العلة تطلق على عدة معان في اللغة، يعني منها المرض، يقال عل يعل واعتل وهو معلل وعليل، ولا تقل معلول. ولذلك الصواب من ناحية اللغة أن نقول حديث إيه؟ معل، يقول وتقول أو معلل، حديث معلل أو معل، ولا تقول معلول. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، علماء الحديث أطلقوا عليه حديث معلول فلا بأس، إنما من ناحية اللغة الدقة أن نقول حديث معلل، حديث إيه؟ معلل. أما في الاصطلاح فالعلة سبب خفي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. إذن العلة سبب خفي يقضح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. وهذا العلم أيها الإخوة من علوم الحديث، هذا من أشرف علوم الحديث وأعظمها قدرا، ولا يتهيأ له إلا من رزق باع طويل فيها في علم الحديث، وصبر في الطلب، وحفظ ومعرفة لدرجات الرواة. ولذلك لم ينبل في هذا العلم إلا قلة من أهل الإيه؟ من أهل العلم. أخرج الحاكم في كتاب المعرفة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي قال لأن أعرف حد علة حديث هو عن هو عندي لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أكتب 20 حديثا ليس عندي. يعني عبد الرحمن بن مهدي ومن سادات أهل العلم في زمان يقول لأن أعرف علة حديث من محفوظاتي أحب إلي وأفضل عندي من أن أكتب 20 حديث ليسوا عندي. بما تدرك العلة؟ بما تدرك العلة؟ كيف يدرك أهل العلم العلة الخفية في الحديث؟ ومعنى علة خفية في الحديث أن يروا أن يأتي إسناد كالشمس فلان عن فلان عن فلان ثم يأتي راو أوثق من راو معين فيرويه مرسل فيكون الصحيح فيه الإيه؟ الإرسال أو الصحيح فيه الانقطاع أو الصحيح فيه الوقف. هذه كون أن العلة خفية. إذن تدرك العلة بأمور بنص عالم ينص عالم من أهل العلم من علماء العلل أن هذا الحديث فيه علة كأبي حاتم الرازي كأبي زرع الرازي كالبخاري كعلي بن المديني كيحيى بن سعيد القطان كمسلم الحجاج كأبي عيسى الترمذي كأبي الحسن الدارقطني مثل هؤلاء يقول نقرأ أو نبحث فنجد أنهم قالوا هذا الحديث معل. يبقى الطريقة الأولى لإدراك العلة تنصيص من من؟ من عالم. الطريقة الثانية جمع طرق الحديث خاصة. جمع طرق الحديث إيه؟ خاصة. وأحاديث الباب عامة. قال علي بن المديني إن الحديث إذا لم تجمع طرقه إن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ما معنى هذا الكلام؟ حديث صلاة الليل والنهار مسنا مسنا لو اقتصرنا على طريق البارقي فقط تذكرون هذا الحديث رواه علي بن عبد الله الايه البارقي عن من؟ لا هو حديث ابن عمر صلاة الليل ايه مسنا مسنا لو اقتصرنا على هذا الطريق فقط ولم نخرج الحديث بماذا سنحكم على هذا الإسناد؟ بالحسن. نقول حديث صلاة الليل والنهار مسنا مسنا سنحكم عليه إيه؟ بأنه حسن. إنما لما توسعنا في جمع طرق الحديث رأينا 20 أو أكثر من أصحاب ابن عمر من حفاظ حديث ابن عمر من ثقات أصحابه رووا هذا الحديث صلاة الليل مسنا مسنا فتبين لنا أن هذا خطأ من البارقي. فهذا معنى جمع طرق الحديث. جمع لو اقتصرت على طريق واحد لحكمت عليه بالإيه؟ بالحسن. مثال آخر حديث لما بات عبد الله بن عباس في بيت خالته ميمونة في بيت خالته من؟ ليراقب صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالليل عندما صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقال نام الغليم فتوضأ فقام ابن عباس فصلى بجواره فصلى قيام الليل. في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر قنط في الإيه؟ في الوتر. ولكن لما تجمع طرق هذا الحديث يتبين لك أن الذي انفرد برواية القنوت بذكر القنوت راو ضعيف. فهذا معنى إيه؟ معنى جمع الطرق. إذن الحديث صحيح ولكن لفظ القنوت في هذا الحديث إيه؟ لا يصح لا يصح. كذلك مسح اليدين مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه أكثر من 10 أحاديث ولكن كلها إيه؟ كلها ضعيفة. ولو تتبعت رفع اليدين في الدعاء متواتر وليس متواتر لو تتبعت أحاديث رفع اليدين في الدعاء لم تجد في حديث واحد من الأحاديث الصحيحة أنه مسح بهما إيه؟ وجهه صلى الله عليه وسلم. إنما جاء المسح في بأسانيد ضعيف فدل ذلك على أنه لم يثبت. هذا معنى جمع قلنا العلة تدرك إما بجمع الطرق كحديث صلاة الليل مسنا مسنا وكحديث ابن عباس في وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطرق أو جمع أحاديث الباب كلها كمسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فبهذا يتبين لك العلة. طبعا أهل العلم احنا أحيانا بنقول أو ذكرنا أن جملة من الأمثلة أن أحاديث ضعيفة ولكنها علة ظاهرة فلا تسمى معلة، لكن بعض أهل العلم أحيانا يطلقون العلة على غير المعنى الاصطلاحي فيكون إسناد فيه انقطاع ظاهر، بل يصرح العالم يقول فلان لم يسمع من فلان ومع ذلك يقول هذا حديث معل، خالف الاصطلاح، خالف. فبعض أهل العلم أحيانا يطلقون على الحديث الضعيف بعلة ظاهرة أنه حديث معل على خلاف الاصطلاح، بل قد يطلقون أحيانا العلة على النسخ. الترمذي أحيانا يسمي النسخ علة، يسمي النسخ علة. الإعلال يكون في الإسناد ويكون في المت، ويكون في الإيه؟ في المت. والعلة التي في الإسناد تقدح في المت، تقدح في الإيه؟ في المت. يتطرق التعليق الإسناد الجامع شروط الصحة، فقد تقع العلة في الإسناد والمت، والعلة في الإسناد طبعا تقدح في إيه؟ في المت. أشهر كتب العلل، هناك كتب صنفت في العلل، من أشهرها الكتب المطبوعة المتداولة العلل لابن أبي حاتم. العلل لمن؟ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. وكذلك العلل للإمام أبي الحسن الدارقطني. المبرزون في هذا الفن في علم العلل، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي، قال الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه، هو يقول الذي كان يعرف هذا الفن من؟ يقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وبعدهم أبو زرعة كان يحسن ذلك. يبقى عد كام أبو حاتم الرازي؟ عد من؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو زرعة الرازي. فقيل له فغير هؤلاء تعرف؟ قال لا. قال إيه؟ قال لا. وبالطبع كان في هذا العصر جهابذة كبار من علماء العلل كمحمد بن إسماعيل البخاري وكمحمد بن يحيى الذهلي وكمسلم الحجاج وأبو حاتم. أبو حاتم نفسه، أبو حاتم رأس من رؤوس علماء العلل، رأس من رؤوس علماء العلل. فهذا يبين لك نضرة أهل العلم المبرزين في هذا الفن، أعني علم العلل. نكتفي كده ولا؟ كتب العلل، من أشهر كتب العلل كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو مطبوع أظن له أكثر من طبعة، لكن الطبعة المشهورة الطبعة القديمة، ثم طبع أخيرا في 5 مجلدات طبعة جيدة. وكذلك من أشهر كتب العلل العلل لأبي الحسن الدارقطني، وهو كتاب ضخم، ومن يعني أي لم ينسج على منواله، وهو أيسر وأسهل في المطالعة من علل ابن أبي حاتم. علل ابن أبي حاتم كأنه يتحدث بالشفرة، يعني يسأل عن حديث معين فيقول هذا خطأ فقط، إنما الدارقطني يذكر الخطأ ويبين فيقول رواه فلان، رواه مثلا، يعني كان حديث رواه البارقي ما فزاد فيه كذا، وخالفه فلان وفلان وفلان وفلان فقالوا صلاة الليل مسنا مسنا، هكذا يبين. إنما ابن أبي حاتم غالبا يسأل أبا حاتم ويسأل أبا زرعة حديث كذا، فيقول سمعت أبي يقول خطأ، خطأ، فلان خالف فلان، فقلما يبين، إنما يتكلم كلام يعني ليس واضح. ثم بدأ الناظم وقال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. تكلم الناظم في هذا البيت عن الحديث المضطرب وقال: وذو اختلاف سند، أي الحديث الذي وصاحب الحديث الذي وقع في سنده اختلاف، يعني راوي يرويه مرفوع وراوي يرويه ايه موقوف، وثالث يرويه مرسل، وثالث يرويه ايه مرسل، ولا تستطيع ان ترجح لان الثلاثه في درجه ايه واحده. لو كان راوي ضعيف وراوي ثقه لحكمنا للثقه، او لو كان العدد اكثر، يعني هل يتردد حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هل البارقي يقف أمام الجماعة الذين قالوا صلاة الليل فقط عند الترجيح؟ لا يقف أبدا، لأنه واحد وهو متكلم في، يعني متكلم في بعض الشيء، خالف جبال في الحفظ، أئمة جبال في الحفظ، فلا شك في تقديم هؤلاء. إنما المضطرب راوي يخالف راوي أو اثنان ثلاثة يخالفه ثلاثة في نفس القوة، ولا تستطيع أن ترجح، ولا تستطيع أن تجمع، ولا تستطيع أن إيه أن تجمع. ففي هذه الحالة يسمى الحديث إيه مضطرب، يسمى الحديث مضطرب. فتعريف الحديث المضطرب هو الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة، هو الحديث الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة مع تعذر الجمع، مع تعذر الجمع، لأن الراوي أحيانا يروي الخبر، راوي معين يروي الخبر مرة مرفوع ومرة موقوف، فنقول لعله نسي، يعني ممكن أحيانا نجمع، أو أحيانا نشط فرفع، وأحيانا كسل فأوقف الخبر، فأحيانا عند المخالفة من الممكن أن نجمع. ولكن الحديث المضطرب، الحديث المضطرب هو الذي يروى على أكثر من وجه، هو الحديث هو الذي يروى على أكثر من وجه بصورة متكافئة، يعني الذي رفعه في القوة مثل الذي أوقفه من ناحية القوة والضبط والحفظ ومن ناحية العدد، ولا تستطيع أن تجمع. ففي هذه الحالة يسمى حديث إيه مضطرب، راوي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر قال عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وثالث قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعن ابن عمر موقوف. على كم وجه الآن؟ ثلاثة، راوي أرسله، نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، راوي رواه موقوف على ابن عمر، موقوف على إيه؟ على ابن عمر، راوي رواه بصورة أخرى، والثلاثة الذين اختلفوا في نفس القوة من ناحية الضبط ومن ناحية العدد، فلا نستطيع أن نجمع ولا نستطيع أن نرجح. أهل العلم يسمون هذا الحديث ماذا؟ مضطرب، يسمى إيه؟ مضطرب. وشروط الاضطراب: وجود الاختلاف المؤثر، أن يوجد اختلاف مؤثر، لأن أحيانا هناك اختلاف لا يؤثر، هناك اختلاف لا يؤثر، كأن يختلف الرواة على حديث، بعضهم يقول عن ابن عمر وبعضهم يقول عن عمر، ابن عمر صحابي وعمر إيه صحابي. إنما من شروط الاضطراب الذي نحكم به على الحديث بالضعف، أولا أن يكون الاختلاف مؤثر. الشرط الثاني: اتحاد المخرج. ما معنى اتحاد المخرج؟ يعني الحديث يكون له إسناد مخرج واحد، أنت رويت الخبر موقوف على ابن عمر، وهو رواه مرسل بدون ذكر إيه الصحابي، ولكن نفس المخرج نفس الإسناد، والرابع والثالث رواه معضل أو بصورة أخرى من نفس المخرج، من نفس الايه المخرج. أما إذا تعددت المخارج الطرق فلا يسمى مضطرب، لا يسمى ايه مضطرب. الشرط الثالث التكافؤ بين وجوه الترجيح، يعني الذي رفعه ثقة والذي أوقفه ثقة، الذي رفعه ثلاثة والذي أوقفه ثلاثة، لا أستطيع أن أرجح. الشرط الرابع تعذر الجمع. إذن الحديث الضعيف، الحديث المضطرب، حتى نقول عنهم أنه مضطرب لا بد من توفر جملة من الشروط. الأول وجود الاختلاف المؤثر، واحد يقول متصل واحد يقول مرسل، هذا مؤثر. الثاني اتحاد المخرج، أن يكون الحديث من مخرج واحد من طريق واحد، يعني مش ليس من إسناد واحد، يعني جاء الإسناد هم واضح. يعني مثلا حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، صلاة الليل والنهار ايه، جاء البارقي فقال عن ابن عباس صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، فلا نستطيع أن نحكم على النهار بشذوذ. لماذا؟ إن لها مخرج طريق آخر، سمعها هو سمعها من راوي عن ابن عباس. إنما كل الرواة قالوا عن نافع عن ابن عمر صلاة الليل، وجاء هذا إلى نفس المخرج نافع عن ابن عمر وزاد فيه كلمة أو أرسله أو أوقفه من نفس المخرج. إنما لو كان من مخرج آخر من إسناد آخر نقول هذا حديث آخر فلا يعل هذا. طرح ولا لا؟ أيوة، ما هو المخرج والإسناد. التكافؤ في وجوه الترجيح، التكافؤ في وجوه الترجيح، يعني الذين اختلفوا بينهم تكافؤ، الذي رواه موقوف في نفس قوة الذي رواه مرفوع أو مرسل. الشرط الرابع تعذر الجمع، لم أستطع الجمع، أقول لعله سمعه لعله لعل، لم أستطع الجمع. في هذه الحالة نقول أن هذا الحديث إيه؟ مضطرب. أن تكون العلة مؤثرة أو أن يكون الاختلاف مؤثر، ها؟ التكافؤ، اتحاد المخرج، تعذر الجمع حتى أحكم بالاضطراب. الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن وقد يكون في الاثنين جميعا، وقد يكون في الاثنين ايه جميعا. صور الاضطراب في ذكر العلائي ست صور للاضطراب في المتن. الاضطراب بتعارض الوصل والإرسال، راوي يرسل الحديث نفس الطريق يرويه مرسلة وآخر يلويه ايه متصل. الاضطراب بتعارض الاتصال والانقطاع، راوي يرويه متصل وآخر يرويه منقطع. الوقف والرفع، راوي يرويه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وآخر يرويه موقوف على أبي هريرة مثلا. زيادة رجل في أحد الإسنادين، راوي يزيد في الإسناد رجل والآخر لا يذكر هذا الايه هذا الزيادة. الاضطراب في اسم الرابي ونسبه، الاضطراب في إبدال راو براو. يعني يا أخواننا صور الاضطراب كثيرة، من أشهرها أن يروي راوي مثلا حديث يكون يرويه راوي فيقول هذا الحديث عن صدقة ابن الوليد، والآخر يقول يروي عن راو آخر، ولا نستطيع الجمع، ولا نستطيع الايه الجمع. او يرويه او راوي يروي الحديث مرفوع والاخر يرويه موقوف، ولا نستطيع الجمع ولا الترجيح. في هذه الحاله يكون الحديث مضطرب. الاخوه بنبهوا اللي لسه لم يسلم الاختبار يسلمه، الاخوه الذي معه الاختبار يسلمه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.